سنن نبوية ثابتة. التكبير والتسبيح عند المنام. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين طلبت منه فاطمة رضي الله عنها خادما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. متفق عليه.